بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم هذه المادة. سأذكر قصيدة تحث الواحد منا على طلب العلم والتخلق بالأخلاق الفاضلة. هذه القصيدة عبارة عن نصيحة من والد مشفق لولده، نصحه على التحلي بالأخلاق الكريمة وعلى طلب العلم الشرعي وملازمة العلم والعلماء حتى يرفع الله عز وجل من شأنه. ما أحوجنا إلى سماع مثل هذه النصائح والتوجيهات من أولئك الأئمة والعلماء الأفذاذ، حتى نشحذ الهمم وحتى نقوي العزائم في هذا الباب. وهي عبارة عن قصيدة لشاعر الزهد الأندلسي أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد الألبيري رحمه الله تعالى، بصوت الأخ أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع هذه المادة. تفت فؤادك الأيام فاتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تلام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واشتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعنت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن أرى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخيرا منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق،

تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختا. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكفتا. وها أنا لم أخف بحر الخطايا كما قد خفته حتى غرقتا. ولم أشرب حمي يا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا. ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكتا. ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعتا. لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا. وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهتا. ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممتا. وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقتا. ولو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعتا. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعتا. ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنتا. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا. ولو وافيت ربك دون ذنب وأبصرت المنازل فيه شتى. لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا. فلم يظلمك في ذنب ولكن عسير أن تقوم بما حملتا. تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا. تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا. ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا. ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا. فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا. فمهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحتا. فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا. كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا. وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها قد غرستا. إلى أن قال: جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلتا. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلتا. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلتا. ولا يغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدتا. وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستا. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا.